احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته بارك الله فيك. احنا نتكلم عن اسماء الله وصفاته، ما احنا نتكلم عن مساله فرديه ومن عمل واحد فردي. نتكلم عن معرفه عن اسماء الله وصفاته وبالنسبه لعموم الصحابه. اما سكوت بعضهم عن مساله فرديه لخوف محظور فهذا قد يمكن، واخيرا لا بد ان يبين ايضا النهايه، لا بد ان يبين ما تركونها كما فعل معاذ رضي الله عنه واخبر بالحديث عند موته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.